ثم قال: وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزيت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، ولم يذكر فيه عن عائشة. قلت: كذلك هو في الموطأ. ثم روى ابن جرير وابن أبي حاتم أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس قوله عبس وتولى، ثم روى ابن جرير وابن قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب، وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنوا، فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناجيهم، فجعل عبد الله يستقرئ النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن، وقال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله، أمسك الله بعض بصره وخفق برأسه، ثم أنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجة في شيء؟ وذلك لما أنزل الله تعالى: أما من استقنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، فيه قرابة ونكارة، وقد تكلمت وقد تكون لما في إسناده. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا ليث، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم، وهو الأعمى الذي أنزل الله تعالى فيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وكان يؤذن مع بلال. قال سالم وكان رجلا ضرير البصر، فلم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوق الفجر أذن. وهكذا ذكره عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتاده والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو، والله أعلم. وقوله تعالى: كلا إنها تذكرة. بارك الله فيك. طيب، يعني هذه السورة كما ذكر المؤلف سورة مكية، بل هي يعني مما نزل في مكة مبكرا، من أوائل ما نزل في بداية إسلام الصحابة واشتداد يعني موقف المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا شد الحرص على إسلام كبار المشركين، لأنه إذا أسلم أحد هؤلاء المشركين الكبار أسمى يعني أعداد من ورائه وأثر إسلامه على غيره، لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة كما هي معلومة وكما ذكر ابن كثير رحمه الله في هذه الآثار والأحاديث أنها نزلت في عبد الله ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء مما يتعلق في الدين ويقول له: علمني مما علمك الله، أو كان يأتي بشيء من الآيات أو يريد أن يقرأ القرآن يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا مع كبار المشركين كما ذكر هنا، قال إنه إما أن يكون مع يعني عتبة وأبي جهل أو مع أبي بن خلف من كبار المشركين أو غيرهم، المهم أنه وقف مع بعضهم لهذا الغرض ليرجو إسلامهم، ولم يلتفت لهذا الرجل الأعمى لأنه قد ضمن إسلامه ولأنه يريد أن يجعل له وقتا آخر، ولكن الرجل أصر على أن يلح في طلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع إلحاحه كأنه عبس في وجهه وقطب في وجهه وتولى عنه وأعرض ولم يعطه يعني وجهه، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال مرحبا بالذي عاتبني الله به، فكان يفرش له رداءه ويجلس عنده. وبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ يعني بعد ذلك كان يكرمه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه القصة مشهورة ومعروفة عند جميع المفسرين، والآيات واضحة الدلالة، وفيها التفات عجيب، فيها التفات عجيب، التفات بلاغي. عبس هذا ماضي ضمير للغائب، عبس فعل ماضي وهو وضميره غائب، فاعله غائب، عبس هو، عبس وتولى، أن جاءه الأعمى فغائب، ثم بعد ذلك قال وما يدريك، فالتفت من الضمير الغائب إلى ضمير المتكلم. السبب في ذلك هو إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخاطبه النبي الله عز وجل أن يقول أنت عبست وتوليت في وجه هذا الرجل، وإنما قال كأن هناك رجلا عبس في وجه هذا الرجل وتولى. وهذا من لطافة يعني العتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب حتى يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فهمه أن جاءه العام ويدريك لعله يزكى. المعروف عند كثير أن وصف الإنسان بصفات لا يحبها ولا يرغب فيها أنها لا تليق ولا يجوز، كأن تقول فلان أعرج وفلان أعور وفلان أعمى وفلان فيه كذا وكذا، هذه لا لا لا لا يعني يرغب فيها الإسلام ولا يشجع عليه الإسلام. فكيف قال الله عز وجل أن جاءه الأعمى؟ قال أهل التفسير السبب في ذلك ليلتمس له العذر، كأنه يقول جاءك رجل أعمى لا يبصر فيلتمس له العذر، هذا هو الله أعلم السبب في ذلك. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، يزكى يعني يطهر نفسه من الشرك والكفر والمعاصي، أو يتذكر هذه الأمور فتنفعه هذه الذكرى ويستفيد منها وينتفع بها. وأما هذا الكافر الذي استغنى فإنه لا تنفع، ولذلك ذكر بالكثير آثارا كثيرة تدل على يعني نزول هذه السورة وبيان معانيها. طيب نواصل تفضل. وقوله تعالى كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم من شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي كلا إنها تذكرة يعني القرآن، فمن شاء ذكره أي فمن شاء ذكر الله تعالى في جميع أموره، ويحتمل عودة الضمير إلى الوحي لدلالة الكلام عليه. وقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة مرفوعة، أي عالية القدر مطهرة أي من الدهس والزيادة والنقص. وقوله تعالى بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء. وقال ابن جرير عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جرير والصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله تعالى وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير، كما قال الشاعر وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بقش إن مشيت. وقال البخاري سفرة الملائكة سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله تعالى وتأتيته كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقوله تعالى كرام بررة، أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران أخرجه الجماعة من طريق قتادة به. طيب يقول لك كلا يعني ليس الأمر كلا هذه كلمة رجع وزجر وتحذير وتنبيه. يقول كلا ليس الأمر أن الدعوة هذه تكون لبعض الناس دون بعض، أو يقدم الشريف ويترك الوضيع، أو يقدم الغني ويترك الفقير، لا، أو يلتفت لهذا وهذا لا يلتفت إليه، لا، كلا ليس الأمر كذلك. وإنما الذي ينبغي أن نعرف أن القرآن والسورة والدعوة وكلها تذكرة للناس، تذكر الناس، يدخل فيها الناس جميعا بالتساوي، وهي بلاغ الله. الله يبلغ رسالاته، والأنبياء يبلغون رسالات الله للصغير والكبير والشريف والوضيع جميعا سواء. كلا إنها تذكرة. فقوله إنها الضمير يعود إلى السورة أو إلى هذه إلى ما اشتملت عليه من المواعظ، أو يعود إلى القرآن جميعا، كله تذكرة. ولأن الله قال بعدها في صحف مكرمة، والقرآن في صحف مكرمة، والصحف جمع صحيفة، والصحيفة هي الورقة التي يكتب فيها، مكرمة مرفوعة مطهرة. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي رفع القرآن وعدم تركه في الأماكن التي قد يكون فيها امتهان للقرآن وإهانة، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة الملائكة، كما ذكر ابن كثير واستدل بالحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قالت الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، وهم الملائكة، فهم السفرة، سموا سفرة يعني مثل ما ذكر ابن كثير هنا أو ابن جرير، هو من السفرة جمع سفير، والسفير هو الذي يعني يسعى بين الناس أو ينقل هذا إلى هذا، فيقال هذا سفير ينقل من مكان إلى مكان، أو يوصل الشيء من مكان إلى مكان، أو يصلح بين الناس، فهذا معنى السفرة الملائكة. ووصفهم الله بعدة أوصاف عجيبة، يعني قال أنهم كرام، أي أن الله أحسن خلقهم وجعلهم في أحسن صورة وأبهى صورة، وهم يعني أكرم الخلق عند الله، من أكرم الخلق عند الله، وأقرب الناس إلى الله الملائكة، أقرب الخلق إلى الله. قال وهم بررة، جمع بار، لأنهم يعني جمع بر، لأن بار يجمع على أبرار، وبر يجمع على بررة، وبر أعظم من بار. البار قد يكون بارا بوالديه، أما البر هو الذي يكثر من الأعمال الصالحة، فيقال فلان بر كثير الأعمال الصالحة. والملائكة بررة لا يعصون الله ما أمرهم. قال ابن كثير ينبغي لحامل القرآن أن يتصف بهذه الصفات. طيب بعدما يعني بيّن الله سبحانه وتعالى موقف النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتنبيهه على ما حصل منه، ثم بيان عظمة القرآن وأنه تذكرة للجميع، وأن هذا القرآن في صحف، وأنه مرفوع، وأنه مطهر، وأنه بأيدي الملائكة محفوظ من أيدي الشياطين، بيّن موقف الكفار الكافر المعرض الذي لا يريد الحق. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، جاء

وقال أبو السائب في حديثه: ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام. وقال العوفي عن ابن عباس: الأب والكلاء والمرعى. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد حدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التميمي. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنه. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية: وفاكهة وأبا، قال: قد عرفنا الفاكهة، فأما الأب. فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، فهو إسناد صحيح، وقد رواه غير واحد عن أنس به. وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه، وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قلبا وفاكهة وأبا. وقوله تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. طيب، هذه الآيات يعني في قول تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، لما تحدث الله عن القرآن وعظم شأن القرآن ورفع مكانته وبين مكانة القرآن الكريم، بين موقف الكافر من القرآن ومن الدعوة ومن البعث. والكفار في مكة كانوا ينكرون البعث ويستبعدون أشد البعد، فبين الله موقفهم وخاطبهم بهذا الخطاب القوي. قال: قتل الإنسان، أي لعن الإنسان، ما أكفر، والمراد به جنس الكافر، ما أكفره. قال ابن كثير: معنى ما أكفره إما أن يكون تعجب، يعني ما أشد كفره، أو يكون استفهام، ما الذي أكفره، ما الذي جعله يكفر. يحتمل الأمرين: من أي شيء خلقه من نطفة خلقه، في بيان أصل هذا الإنسان الكافر، يتذكر نفسه من أين جاء وإلى أين سيذهب. من أي شيء خلقه؟ من نطفة، ماء رقيق، ماء مهين. من أي شيء؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسر. ما معنى ثم السبيل يسر؟ ذكر ابن كثير قولين: أن المراد بالسبيل هنا أن المراد خروجه من بطن أمه، طريقه الخروج من بطن أمه، يعني لما خلقه في بطن أمه يسر له خروج من بطن أمه. وهذا يناسب السياق، لأنه قال: ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره، يعني خرجه للدنيا ثم بعد ذلك أماته فأقبره. والقول الثاني أن السبيل هنا طريق الخير والشر، وهو الذي رجحه ابن كثير، ولكن الأول يترجح بدلالة السياق، دلالة السياق: ثم السبيل ثم أماته فأقبره. ولاحظ أن الله لم يذكر الدنيا، إنما قال خرج إلى الدنيا ثم مات، وطوى الدنيا لأنها لا تستحق الذكر، فقال: ثم أماته فأقبره. ولاحظ أنه قال فأقبره، فرق بين أقبره وقبره، لأن أقبر بمعنى أمر بالقبر بأن يدفن، وقبره بمعنى باشر قبره، باشر دفنه. فالله أقبر الإنسان، والإنسان قبر آخر، هذا فرق بينهما، فرق دقيق. قال: ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشره، أي يوم القيامة. كلا ليس الأمر كذلك، كلا لما يقضي ما أمره. قال ابن كثير: معنى يقضي ما أمره أي يقضي ما أوجبه الله عليه وفرضه عليه، فإذا قضى ما أمره فهذا معناه. لكن ابن كثير جاء برأي آخر فقال: كلا لما يقضي ما أمره، أي يقضي الله سبحانه وتعالى ما قدره في هذا الكون من خلق الناس وانتهاء الخلق ثم بعث الناس من قبورهم، وهو وجه صحيح. فلما الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه السورة يعني خلق الإنسان، ذكرهم بخلق النبات، يعني وأيضا لما خلق الله سبحانه تكفل بخلق، لما خلق الله عز وجل الخلق والإنسان وبني آدم تكفل بأرزاقهم، فقال فأنزل لهم الطعام والشراب، قال فلينظر الإنسان، أي نظرة تفكر، فلينظر الإنسان إلى طعامه الذي أوجده الله له بأن صب الماء صب من السماء وأمطر السماء فأمطرت على الأرض، فأنبت الله بهذا الماء المبارك أنبت هذه الأنواع المختلفة، فقال سبحانه وتعالى فأنبتنا به حبا وعنبا وقضبا، والحب هو ما يؤكل ويدخر من الحبوب كالأرز والقمح والشعير، فأنبتنا به حبا، وقال فأنبتنا به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. القضب هو طعام البهائم، يسمى القت ويسمى العلف يسمى البرسيم، وهو ما تأكله البهيمة الأنعام، وفاكهة وفاكهة وقال وحدائق غلبة، قال الغلبة المتفة الكثيرة. طيب قال وفاكهة وأب، ذكر ابن كثير ما المراد بالأب، وذكر آثارا عن أبي بكر وعن عمر أنهم كانوا يسألون عن الأب، يريدون الوصول إلى حقيقة هذا النوع وعين هذا النوع ولكن وجنسه، ولكن الأب معروف هو طعام البهائم بشتى أنواعه بشتى أنواعه. طيب قال الله في خاتمة هذه الآيات قال متاع لكم أيها الناس، هذا الذي تأكلونه وتعيشونه متاع لكم ولأنعامكم، حتى تعيش هذه الحياة الدنيا ثم تنتهي حياتك فتذهب إلى الدار الآخرة، تذهب إلى الدار الآخرة. ما هي الدار الآخرة؟ هي التي ذكرها الله في الآيات الأخيرة، فإذا جاءت الصاخة. ولعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نكمل ما توقفنا عنده، نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.